لا إله إلا الله. السلام يا سلام يا سلام. أنت الإمام. الله. يا سلام. السلام. الله الله الله. جئت للقدس حيث الأنبياء به أنت الإمام. سيدنا الصلاة والسلام. سلم وبارك عليه. الصلاة والسلام. وهم أخيار عباد. من الحرام. السلام. عيني. إلى الأقصى. إلى ملأ فيه الحفاء وفيه محض إشهادي. يابا يابا يابا يابا يابا يا سلام. أعطاك ربك ما ترضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعطاك الله الله الله ربك ما ترضى وسوف ترى من قاب قوسين فيه خير إمدادي. يا سيد الرسل. اللهم صل عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام. وزري. السلام. يا سيد الرسل وزري. لو يصب على طرد لنا به من بين أطرادي. الله سلام. يا لطيف يا لطيف. استر من عندك. يا سيد الرسل. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لو يصب على طود لنا به من بين أطرادي فكن شفيعي وخذ يا سيدي بيدي في يوم لا فدية تغني ولا فادي. السلام. يا ابن الذي حييني بك بلني. يا ذا أمل الذي هاك الجبارات والنق راق مؤكدة فوق الفراق وجبريل الهدى إلى الأقصى إلى ملأ فيه الحفاء وفيه خير إمدادي يا نزلي حيث إنك كذا إلى ملأ فيه الحفاء وفيه محض إشهادي سلام سلام سلام سلام أعطاك أعطاك ربك ما ترضى وسوف ترى من قاب قوسين فيه خير إمدادي يا سلام عليه الصلاة والسلام يا سيد الرسل عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك عليه عليه الصلاة والسلام وزيج نعم لو يصب على طود لنا به من بين أطرادي يا مولانا يا با يا با يا شفيعي فكن شفيعي وخذ يا سيدي بيدي في يوم لا فدية تغني ولا فادي توسلاتي بكم جاءت مفصلة بالمعجزات فهل يرضيك إبعادي السلام توسلاتي بكم يا محمد عليه الصلاه والسلام يا محمد عليه الصلاه والسلام جاءت مفصله بالمعجزات فهل يرضيك ابعادي اظن لا طبعا بل يقيني ان مادحكم يعطى الهناء باقبال واسعاد ثم الصلاه على

العرش لي قالوا الله الله الله مش ممكن السلام عيني عيني احببت طه يا الله صل عليه يا سيدي طه النبي العدنان اللهم صل عليه يابا يابا احببت طه يا سلام أبرت طه كل التابعين له فلن أضيع ولي في دارهم طار يا سيدي نخش بيها اللهم صل عليه اللهم صل على طه يا أستاذ احببت طه طه يا طه طه يا طه طه يا طه طه يا طه طه يا طه وفشر التنكيد في الأغرى يا طاقة طالة يا طالة طالة يا طالة طالة يا طالة طالة يا طالة يا خير الأمام راعي عبد السلام أبو من الوهجام واعطف له يا يا طه طه يا طه طه يا طه طه يا طه طه يا طه لعلي فيه امتداوي ده اهل الحلفاوي والناس الدداوي منسب لك يا طه مسؤول الألباب اقعد في الشفاعة مناب للأخ رضا مرحاب وجميع الأحباب.